يعني لغه يعني لغه والله يعني اشتقاق النجاسه بعض اهل العلم قال انه مشتق من الركس وهو رجوع الشيء رجوع الشيء الى يعني ما لا يصلح الانتفاع به قالوا ومنه سمي اشتقت النجاسه والله تعالى اعلم هذا يعني لا يفيدنا كثيرا في مسائل الاحكام تفضل ابو انيسه هو نعم ذكر هذا صاحب المبدع من بمفلح لا نعم بمفلح في بعض الكتب نسيتها والله لا مو بمفلح على كل حال صاحب إما الكشاف أو المبدع أو أحد من أصحاب أحمد رحمه الله وكذلك الغزالي في الوسيط ذكر قال أنا عند نظر إلى تعريف النجاسة كما أشرت أنه محرم لا يعني لحرمتها ولا نعم ولا لاستغلال ولا لضرر نقول سبحان الله وأي ضرر أعظم من ضرر الخمر يعني هذا أعظم يعني مما اجتمعت عليه الأدلة وأجمع عليه المسلمون على أن أعظم الأضرار في المأكولات وشربها هو ضرر الخمر فأي ضرر أعظم من أن يغيب العقل وأن يصدر عن الإنسان من التصرفات ما لا يقدر على يعني ضبطها ينحل سلوك الإنسان ويغيب عقله ويصبح كالبهيمة نعم وإثمه ما أكبر من نفعهما فحقيقة حتى هذا داخل أنا أعجب حق بعض الفقهاء ذكر هذا قالوا أنه غير داخل فبالتالي هو ليس بنجس أقول هذا غفلة عن هذا المعنى الذي يحرم من أجل الخمر وهو أعظم الضرر وإثمه ما أكبر من نفعهما كما أشار الشيخ تفضل أبو دجانة هذا يعني في نص ولا احتمال ما هي الرواية طيب بناء على هذا هل يجوز الإنسان أن يتبول في مثل هذا المكان ويذهب هناك ها هل يمكن نفس الشيء يعني هو إذا كان نجاسة لا يسوغ بحال من الأحوال ماذا تقول يا تميم؟ يقول إن كان إنسان اضطر للتداوي بمحرم أو بنجس بخاصة مثلا الخمر اضطر له يعني ما يتداوى إلا به صحيح فعندها إيش تقول شيخ؟ المسألة خلافية نعم مسألة خلاف ستاتي معنا بالمستحضرات الطبية يقول يعني اضطر له اضطرار فقالوا لأن تشفى القلوب يعني من حب الخمر ونحو من ذلك يعني أولى من أن تنجس طرقات للحظات ثم تزول بعد أثر النجاسة ونحو من ذلك هذا شيخ علل ما يمكن أن لا تنشئ حكما أبدا يعني هذا لا تنشئ حكما يا أخو طيب نحن شرط عمال نتأخر عليه طيب هنا سؤال هل يصح أن يقال عن اليهود والنصارى الكتاب مع عندهم من العلمانية والإلحاد هذا مسألة في تفصيل يمكن أن نجيب عليها في درس آخر نعم ما يمكن يستدعى فعل الصحابة أن جاء من بول الأعرابي في المسجد ثم نفس السلام قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء ولو أن يعني تطهير البقعة التي أصابتها نجاسة فلو أن الصحابة كانوا يتوقعون من النجاسة في ثيابهم وطرقاتهم لعرقوا شيء من الماء أو ورد شيء من غسل ثيابهم أو الطرقات الماء نعم. كانت نجسة صحيح ما يستدل على من فعل الصحابة أيضا بعدم توقيهم للخمر لكن نجاسة الأصحاب الطرق ليس موضع للصلاة لا هي سلاح موطن يعني طرق يعني موطن ليتوقي النجاسات لا شك يعني لما يلقيها في الطرق اكيد ستنزع نعم. شيء من ثوبه او صحيح لا في الغالب لا يتو يعني لا يتو يعني يشق التحرز منها طيب لا نتجنب هذا يا اخوان الحديث المساله لها ذيول ولها فروع يعني طيب من يقرا بس التحذير يا